أفضل الصلاة وأتم. الإمام الشافعي واحد منهم. قلت يا هذا هل بلغ بك سوء الأدب؟ قالوا صور. قالت السوء على هؤلاء العلماء الأعلام. قال أي علم؟ أنا لا أعرف العلم إلا من مصدر واحد، القرآن أو السنة، أنا لست مكلفا باتباع هؤلاء. قلت طيب، ولكن هؤلاء يعني الآن لما قلنا تنوعت أجناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء أقصونا عن كتاب الله وسنة رسوله. كيف؟ وضرب لي مثلا، لاحظوا حكمة ابن عطاء الله السكندري التي هي عصارة ما. لو فرضنا مثلا رجل، نرجع إلى مثالنا عن بيت الله الحرام، واحد وجد في الحرم قال له زملاء تعال لم توف، قال له والله أنا بيقرا قرآن، لازم يرجع لحاله. شوف شو اللي خلاني أقول بدي أرجع أقرا قرآن، ورجعت سألت حالي لك ليش ما طفت معهم، وإذا بي قال تاريني كسلان بدي أمشي وأنا متعب ما بدي أتعب بالمشي، طبعا أنا يحلي بعد هيك بلاقي لي إرني راتبي بسلم ظهري بمسك المصحى وبعمل حالي عم بقرا قرآن. الدافع هون شو هي؟ دافية مثل قواعد الإعراب قواعد النحو ينبغي أن ندرسها حتى نستعين بها لفهم النصوص. قال ما هي قواعد تفسير النصوص؟ أخي قواعد تفسير من هذه الحكمة إلى الحكمة الثانية لكي تكون قيدا لها. كأنه يقول أجناس الأعمال تختلف حسب اختلاف الأحوال النفسية والاجتماعية التي يتقلب فيها الإنسان، لكن لاحظ الشرط الأساسي هو أن تكون هذه الأعمال صورا تنبض بروحها، وروح هذه الأعمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم الأعمال صور قائمة وسرها وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ما هو الإخلاص؟ قبل كل شيء الإخلاص هو أن يكون الدافع الذي يدفع الإنسان إلى عمل ما صافيا عن الشوائب كلها، لا يتمثل إلا في دافع واحد هو الوصول إلى رضا الله، هو تنفيذ ما يحبه الله سبحانه وتعالى. عندما يكون دافعك صافيا عن الشوائب ليس فيه إلا هذا القصد، فهذا القصد ماذا يسمى؟ هو الإخلاص. والإخلاص في الواقع كما قال كلام جميل جدا، علاقته بالعمل مثل علاقة الجسد فمثل علاقة الروح بالجسد. أرأيت إلى الجسد مهما كان جميلا مهما كان رائعا مهما كان صاحبه فيلسوفا ذكيا عاقلا، إذا انفصلت الروح عن هذا الجسد ما قيمة الجسد؟ لا شيء. الجمال الذي كان يتلأ عليه يبهت ويزول، الذكاء يغيب ويذهب، القوة تذهب، وهكذا الأعمال أيضا. فالأعمال هي الروح، عفوا الإخلاص هي الروح بالنسبة للأعمال، كما أن الروح هي سر الحياة بالنسبة للجسد. ولا نزال فيها الحديث عن الإخلاص شرعية كما فسرناها في الجماعة شيئا. عندما أنهض لأشتغل سأصب عملي في مصلحة درس قادم، والحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بنتك ابنته بالحلم.

من احكام الشريعة الاسلامية. كذلك الذي يقف على صناعة من الصناعات التي يحتاج اليها المجتمع ويكون قصده ارضاء الله سبحانه وتعالى متعبد، والذي يصلي كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا وقصده من وراء ذلك دنيا ينالها او زعامة يرقى اليها، والله ليس بمتعبد بشكل من الاشكال. هذه حقيقة الجواب، واظن الكلام الذي ذكرناه واضح. اخ اخر يقول: الا تعتقدون ان هذه القاعدة من شأنها ان تبعد المسلم عن الدين شيئا فشيئا؟ قاعدة تنوعت اجناس الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. كيف يا اخي؟ اذا كنت تتصور ان الدين الذي شرفنا الله به عبارة عن خيط دقيق دقيق دقيق متمثل في 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة والحج وقراءة شيء من القرآن، ثم لا علاقة للدين بالمجتمع، والله كلامك وارد. لكن هل الدين هكذا؟ الدين الذي ابتعث الله به الرسل والانبياء وسماه الاسلام منذ سيدنا ادم عبارة عن جملة المعلومات التي يبين لنا الله من خلالها كيف نتعامل مع الحياة، كيف نتعامل مع الحياة بالشكل الذي يوصلك الى رضا الله. فانت في دكانك ينبغي ان تعلم انك تمارس جزءا من الاسلام، وانت تسير ما بين دكانك وبيتك في هذا الطريق تمارس جزءا اخر من دين الله عز وجل. عندما تجلس مع اهلك واولادك تؤنسهم ويؤنسونك، تحادثهم ويحادثونك، ينبغي ان تعلم انك تمارس بهذا جزءا اخر من الاسلام. عندما تدخل غرفة نومك وتكون في اخص الحالات مع اهلك، يجب ان تعلم انك تمارس جزءا اخر من الاسلام. عندما تخرج في الصباح لتعكف على صناعة، فصناعتك هذه ينبغي ان تعلم انها جزء من الاسلام. عندما تذهب لتدرس علما من العلوم الدنيوية التي يحتاج المجتمع الانساني اليها، يجب ان تعلم انك تمارس بهذا نوعا من الاسلام. سببه طيب، هل كلنا نستطيع ان نمارس كل هذه الاعمال؟ لا. هنا تظهر حكمة الله عز وجل. اقامني على نهج، هذا النهج هو السبيل الذي انال به رضا الله عز وجل، اذا اسلك ذلك، هذا ما اقامني الله فيه. اقامك على نهج اخر، تسلك هذا الطريق لانه هو الذي يوصلك الى رضا الاخر، هكذا الاخر هكذا الاخر هكذا الاخر هكذا، من خلال هذا التنوع، بشرط هو ما سنذكره الان، ان تكون النية لله سبحانه وتعالى. تنظر لاذا بكل الاعمال المتنوعة كلها اصطمغت بصبغة العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. من اين جاءت هذه الليثة يا اخي؟ هذه القاعدة تبعدنا عن الاسلام. هذا منطق من يتصور ان الاسلام عبارة عن طريق ضيق ضيق ضيق يتكون من جملة عبادات، جملة كلمات واوراد صباح ومساء، ثم ان الاسلام ينفصل عنك

دافعه الى ذلك ان لا يكلف بخدمة اخوانه، وعندما يجد اصدقائه انه دائما اما في الصلاة واما يحمل القرآن واما هو في ذكر وورد يخجلون منه، لا يكلفونه بان يقوم الى المطبخ فيغسل الاواني ويصلح الامور ويخدم اخوانه، لا يفعله، وهو يفر من هذه الخدمة الى هذه العبادة. اذا كان هذا هو قصده، هل يمكننا ان نقول تنوعت الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال، فهو الان في حال تقتضيه ان يتجه الى القبلة ويصلي دائما، نقول هذا الكلام؟ لا، لا تنسوا وتجلسوا معهم، هل تقبل منه ان يجيبك قائلا هذه هي الحال التي اقامني الله عليها؟ وقد عرفنا ان من القواعد الاسلامية قول ابن عطاء الله تنوعت الاعمال، هو تعالى هو روح العمل، وكان في الناس من يفعل ذلك فعلا. اجل، وضربت لكم مثلا في الدرس الماضي بمن بعمل في معمل يكل ويمل من العمل، ينتظر اذان الظهر، حتى اذا اذن الظهر ترك العمل ثم انه اتجه الى الصلاة، يطيل مدة الوضوء ما شاء له الله ان يطيل، يطيل مدة الصلاة ما شاء الله له ان يطيل، يكثر من النوافل، كل هذا جيد، لكن انظر الى الدافع، ما هو الدافع؟ ونحن لا نتدخل في قلوب الناس، لكن نقول له انت حاكم قصدك، انت انظر الى قصدك وكن قاضيا على قصدك. ما هو قصدك؟ قصدك ان تستريح من تعب العمل بحجة العبادة والصلاة ونحو ذلك. اذا هذا لا يدخل تحت تنوعت اجناس الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. هذه الحكمة الثانية متمم، بل هو العمود الفقري للحكمة الاولى، تهربل هذه الحكمة الثانية، تهربل الحكمة التي قبلها، وتبين كثير من الصور التي لا علاقة لها بهذه الحكمة. اولا العمل يجب ان يكون متفقا مع الشرع، ثانيا النية القصد. اذا كان العمل متفقا مع الشرع، وهذا ما نستطيع ان نراقبه باعيننا وبصائرنا، يستطيع الناس ان يكونوا رقباء بعضهم على بعض، لان الاعمال لها كثيرة الكثيرة. ثم كان القصد خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا لا نستطيع ان نحكم على الناس وعلى الاخرين به، وانما نلفت نظر كل واحد الى قصده، نقول له حاكم نفسك، راقب امرك، انظر هل انت قد تقصد وجه الله؟ عظيم، جيد. اذا كان القصد سليما والعمل متفقا مع الشرع، فهنا نجد انفسنا امام مساحة واسعة لا حدود لها للعبادات والطاعات، وهنا نجد انفسنا امام روح هذه الحكمة، تنوعت اجناس الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. الجندي على الثغر الذي هو فيه متعبد، العامل في معمله متعبد، التاجر في متجره، ولا تنسوا ان يكون العمل سليما، ما في غش، ما في افتراء، ما في خديعة، وان يكون القصد والوجه متعبد. الحاكم وهو يرعى شؤون الناس ويخدم المجتمع ويحاول ان ينقل هذا المجتمع من الاخطار الى بر الامان والى الاستقامة الدينية والدنية بتربية الابناء، اذا عملك غير متفق مع الشرع، ولا تستطيع ان

وهذا المنكر يعرض الإنسان للعقاب أم لا يعرض للعقاب أيا كان. طيب وهو يعلم أنه منكر. ماذا قال لها؟ قال لها أظن أن من حقي وقد دفعت لك المال الذي تشائين أن أطلق روحي هذه الحكمة. تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. الجندي على الصغر الذي هو فيه متعدد. العامل من ثيابك ارتدي هذه الجبة لا خلع جبته رداءه الكبير وأمرها أن ترتدي هذه الجبة إذا اغتسلت فخلت لأنها أخذت الأجر وعليها أن تلبي. فعلت ما قال هذا الناس ويخدم المجتمع ويحاول أن ينقل هذا المجتمع من الأخطار إلى بر الأمان وإلى الاستقامة الدينية والدنية بتربية الأبناء. إذا عملك غير متفق مع الشرع. قل لي كما أصلي هذا الشيء لا بد أن تفعله. قالت طيب أفعل. صلى الرجل أنتين ركعتين وكانت تقتدي به. لما سجد قال في سجوده اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأسألك اللهم أن تصلح باطنها. وظل يدعو ويدعو ويتضرع. ثم إن الرجل أن يفرق عباده بين هذه السبل كلها حتى هل هذه هل أنا الآن في هل لي إنسانة مسلمة توبة؟ فأنني أردت أن أتوب إلى الله هل تقبل توبتي بعد هذه الأعمال؟ قال نعم. وما قال عنه يدرك صناعة من الصناعة أن هذه الحال حالا رحمانية بشكل من الأشكال. كيف نحل بها يحاربنا الغرب؟ شاء الله عز وجل أن نجد إنسانا ليدرس علما من علوم الشريعة. نعم. وعلوم الشريعة متنوعة. شاء الله عز وجل أن يزج إنسانا ليدرس الفلسفة الإسلامية حتى في هذا الدعاء وهدايتها على يده ما هي قرب من أعظم القربات. إذا قارنا بين عقاب المعصية وثواب هذه القربة أيهما أكثر؟ ثواب القربة طبعا أكثر بكثير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم. فإذا لا نقول تلك الشطر الأول من العمل حال أقامه الله في لا معصية. لكن التاجر كما أنه فيما يتعلق بدنياه يعلم كيف ينفق 10 ليأخذ 100 كذلك إن كان يشترط في هذه الحالة أن يكون لا تتفق في ظاهرها مع الشرع. يقول طيب كلامك هذا يقتضي أن نشطب على أعمال هؤلاء الناس. نعم. كل عمل إذا كان قادرا ومطمئنا